شافني يا خوفي لو بابا شافني وانا بضحك وانا بضحك وارقص واغني وارقص واغني كان يشتمني كان يضرب لو بابا شافني يا خوفي وانا واقفه في وسط الرجاله كان يخنقني كان يضربني كان يطردني وابقى في حال وابقى في حاله اوعوا تقولوا ياللي معايا احسن اتخانق ويايا وانا بضحك وانا بضحك وارقص وغني وارقص وغني كان يشتمني كان يضربني لو بابا شافني يا خوفي وانا بضحك وارقص انا شايفك يا عفريتة. الله مين بابا يا دهوتي